جرت الدورة الكاملة للجنة المركزية لحزب تشوندو تشونغو التيني الكوري يوم الرابع عشر الثلاثاء في بيونغيانغ. شارك فيها أعضاء لجنة الحزب المركزية ومرشحوها وكوادر المركز والمناطق المحلية ولجنة الإشراف المركزية لجمعية التين التشوندوي الكورية. تناولت الدورة الإجراءات لتأييد وتنفيذ الخط والمناهج المستقلة بشأن توحيد الوطن التي أرضاها المارشال المحترم كيم جونغ أون في المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري. قال فيها المقرر والمتكلمون إن ما أرضاه المارشال المحترم الوطني الفذ بطل توحيد الوطن في المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري من الخط والمناهج بشأن توحيد الوطن هو بلورة من العقيدة والإرادة الثابتة في بناء دولة الموحدة القوية والمزاهرة المكرمة حتما على هذه الأرض حسب الغايات السامية للرئيس كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل العظيمين وأمنيتهما وبرامج توحيد مشترك للأمة ينير بجلاء الطريق الأقصر لفتح الطريق الواسع لتوحيد الوطن. وذكروا أن المناهج التائية إلى طمأنينة السلام الوطيدي في شبه الجزيرة الكورية وتوحيد الوطن عن طريق إقامة النظام الكونفدرالي وبناء دولة الموحدة القوية المزدهرة رافيا عاليا راية استقلالية الأمة وراية الوحدة الوطنية الكبرى تكمن فيها طريق تحقيق المثل العلى للدين التشوندوي المتطلع إلى حماية البلاد وأمن الشعب وأرض المئات. فيؤيد حزب تشوندو تشونغو تأييدا تاما لما أوضحه المارشال المحترم رب الأمة من الخط والمناهج بشأن توحيد الوطن. اتخذت الدورة الكاملة قرارا معنيا وقررت بعثا برسالة إلى المنظمات في كوريا الجنوبية.